إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم يوم 13 من شهر ربيع الآخر بعام 33,400 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم أن فضيلة شيخنا الوالي عبد البني أبي سعد حفظه الله وفقه لما يحب ويرضاه في مجلس علمي يسبقنا فيه شيخنا بشيء مما فتح الله عليه من علم نافع. وقد كان وعنوان هذه المحاضرة كما هو مقرر منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن وأثره في تحقيق الأمن. وهذا ولا يفوتنا أن نشكر في هذا المقام كل من أسهم في إنجاح هذا اللقاء ولو بالكلمة الطيبة، والشكر أيضا موصول إلى فضيلة شيخنا على ما يبذله من جهده ووقته في سبيل نشر العلم ونفع الطلبة وعلى تلبية هذه الدعوة، فجزاه الله خيرا ووفقه لما يحب ويرضاه وبارك في علمه وعمله. وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما يقوله الشيخ وأن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح. وفقكم الله لما يحب ويرضاه. والكلمة للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي كان يذكر هذه الكلمات، منها حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، وذكر كذلك ذلك في حديث أبي نجيح العرباض وغيرهما من الأحاديث، حيث جعل هذه الكلمة كذلك محتوات استغرقتها وشملتها تلك الخطبة الجامعة النافعة الماتعة التي اصطلح عليها بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. فارتعى الإخوان، أول نعتذر عن التأخر، أول هذه ونعتذر كذلك للإخوة، كان من المقرر إخوة من بلاد القبائل أن يخصوا بحديث خاص، الحاجة تقتضي هذه الخصوصية، قرائنها ودواعيها ومصالحها الشرعية تقتضيها. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. شايفين؟ لكن ضاق الوقت وأنا متعب، تصور من شدة التعب حتى أغمي علي قبل لحظات، استجمعت الأنفاس والجهد والقوة، وهذا من صنع الأكياس إن شاء الله، لأنه هذه مصلحة عامة تقتضيها، فلا نريد تقتضي منا هذا العمل حتى لا تفوتنا المصلحة والمنفعة من خلال مجيئنا نحن واجتماعكم أنتم، فهذه تكون المصلحة مشتركة والمنفعة عامة وخاصة إذا كانت شرعية، بل ينبغي لها أن تكون كذلك. اقترح الإخوة طبعا، قال ماذا تريد؟ قلت أنتم الذي تريدونه. قال ممكن تحدثنا عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن هكذا، وأثر وثمرت هذا في تحقيق الأمن. أمران هامان: اتقاء الفتنة ودرء الفتنة وتحصيل وتحقيق الأمن. ووجود الفتنة يهدد الأمن ويعدمه، والأمن من مطالب الشرع ومقاصده تحقيقا وتحصيلا وإعمالا وإيجادا، والفتنة من مقاصد كذلك الشريعة من حيث اتقاؤها ودرؤها واجتنابها وتحذير الناس من شرها. الشريعة الإسلامية من مقاصدها العامة، أنتم تعرفون مقاصد هذه الشريعة: تحقيق المصلحة، تحصيل المصلحة وتكثيرها، وتعقيد المفسدة وتقليلها. لا بد، الضرر يزال في الشريعة الإسلامية، كل ضرر يزال، لهذا لا بد، لا ضرر ولا ضرار. كذلك الخير والنفع لا بد من تحصيله وتكثيره. لهذا نحاول قدر الإمكان أن نتناوله باختصار، ولو باختصار كما يقولون إشارات في أوجز عبارات تتضمن إن شاء الله العبارة والعبارات، لأنه الأصل أعلم بأنه استمعتم إلى أحاديث كثيرة ومحاضرات عديدة ومجالس مختلفة ومتنوعة حضرتموها فيما يتعلق بالفتن، وخاصة نحن في عصر الفتن، وكأنها تتضافر وتتكاثر وتتضار من وقت إلى وقت ومن عام إلى عام، بل من يوم إلى يوم للأسف الشديد. وحتى لذا خشية ذلك، وهذا خاصة في المجتمعات، أعني في النوادي وحيث يجتمع الناس على اختلاف أصنافهم وأطيافهم، على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، على اختلاف تصوراتهم وعلى اختلاف اعتقاد، يعني سبحان الله، فلا بد أن يسود ويقود اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهو الاعتقاد السديد والرشيد، هذا هو الأصل، لا بد أن يكون كذلك. لذلك اختار الإخوان، قال يعني ممكن نبين للناس ما هو المنهج أهل السنة، كيف كان تعاملهم معها. فلا شك في كونكم تعلمون بأن أهل السنة هم أصحاب السنة الذين لزموها صراحة، يعني لزموها باعتقادهم ولزموها كذلك، يعني التزموا بها وانضبطوا بها وارتبطوا بها وتعلقوا بها وسايروها ووافقوها في كل شأن وقضية، في كل مسألة وهكذا، في كل حركة وسكون، كما قال ذلك: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل ففعل، يعني حتى إذا استطعت ألا تستغني فإن السلف لم يتركوا لغيرهم شيئا، بل كم تركوا لهم مما تركوا من هذه الآثار الحسنة والثمار الطيبة، كما قيل قديما: هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. لهذا ونحن وإن كنا من لا بد يعني انتماءنا وانتسابنا إلى هذا المذهب والمنهج والطريقة في المعتقد والفكر والسلوك والأخلاق في كل أمر، ينبغي أن يكون بحق وصدق، سريرة وسيرة، ظاهرا وباطنا، هكذا إن شاء الله لا بد أن يكون كذلك. لذلك هكذا كذلك لزموها بأقوالهم وأفعالهم، وكانوا بكل صراحة يعني غير يعني ملتفتين إلى ما يكون عليه الغير، بل لا يعتدون بكل ما خالفها، لا يلتفتون إلى ذلك إطلاقا، إنما الالتفات إلى ذلك لأنه الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلذلك ممكن نحاول قدر الإمكان أن نعرف الفتنة. فقال يعني منهجهم هكذا طريقتهم، وحتى كلمة المنهج نقول هذا نهج، يعني هذا معنى لما يكون الشيء الطريقة واضحة، المسلك ظاهر جليا يقال هذا نهج، أي واضح وضوحا تاما. فمنهجهم ظاهر ومنهجهم جلي بيبي واضح، الحمد لله. منهج أهل السنة في ذلك، طريقتهم في ذلك يعني واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم مثل كما في سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فله خصائصه ومقوماته ما شاء الله، هكذا إذن له دعائمه وقوائمه، له مصادره ومصادره، هذه كلها شرعية، له أمارات، يعني أمارات وعلامات تدل العامل به والسائر عليه والصائر إليه تدل على كونه على حق. يتأنس لما يجد ذلك. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى قائلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. لهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة والفرق، لما ذكر بأن سنتين يعني من الثلاث والسبعين، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سألوه عن هذه الواحدة بينا بأنها هم أهل السنة والجماعة، هم الجماعة الذين على الحق يتمسكون بهذا الحق الذي أنزله الله والذي شرعه الله والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي سار هكذا ما شاء الله. لذلك ينبغي من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم، بمعنى كانوا متبعين. والاتباع من معاني الاتباع، تعلمون حتى الاتباع لغة له معاني، يعني ممكن نقول المعاني المختلفة، يعني من لحاق التابع بالمتبوع واختفاء أثر التابع للمتبوع واحتساء التابع كذلك بالمتبوع، هذه كلها تجتمع في الاتباع حقيقة. ولهذا الاتباع الحقيقي هو أن يسلك المتبع أي التابع، والتابع تابع هكذا. لهذا يعني كما يقولون أن يسلك التابع طريقا مسلوكة هكذا على الوجه الذي سار عليه متبوعه، فهو يريد أن يأتسي به، يريد أن يختفي أثره، يريد أن يلحق به ويصبر به، فيسير على ضربه حتى يكون من ركبه. فلذلك يقال هذا يسير عليه وهو كذلك. ولهذا كما جاء في الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حتى الاتباع هذا ابتلاء، يختبر الله به الناس. الناس ممكن يتأثرون بشهواتهم، يتأثرون بأهوائهم، يتأثرون بمصالحهم الدنيوية ومطامعهم المادية ومطامعهم الشخصية وما يذاك، يمتحنهم الله يجعل هذا خلاف ذلك. كيف ماذا يؤثر وأي القسمين يكون مؤثرا في الغير؟ يعني هذا ماذا تقول، دائما الإنسان ينظر إلى الشرع. أهل السنة والجماعة بكل صراحة لما ينطق النص، أي لما ينطق القرآن، أي لما يسمعون القرآن الكريم ويسمعون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا حديث معهما، إنما ينبغي الحديث في التعرف والتفهم والتفقه في مدلول ومعنى ومقتضى وفحوى وكل ما يتعلق بذلك الخطاب، لأنه يعلمون بأن الأصل في هذا قل صدق الله ولا نصدق من الله قيلا، يستمعون إلى قوله وكذلك قوله، كما قال سبحانه وتعالى في حق هؤلاء قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالله يبتلي الإنسان. الإنسان بهذا كما قال الحسن البصري: زعم قوم أنه يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، اختبرهم بهذه الآية، وعند الامتحان يكرم المرء ويهان، وعند الابتلاء يظهر الصادق من غيره صراحة، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم سنة الله في الأولين والآخرين في الناس أجمعين ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا إذن فلا بد أن يعلم، قال فابتلاهم الله بهذا، اختبرهم. ما هي الآية؟ كما قال الآية الكريمة التي تلوناها آنفا، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأقول الفتنة، يعني الفتن في اللغة جمع فتنة، وهي في المعاجم اللغوية بمعاني متعددة حقا، حتى في القرآن تطلق ويصطلح بها على يعني، وتأتي في بيان وتعني وتقتضي وتدل على أشياء مختلفة، هكذا صراحة نقول متعددة. يقال يعني مثل ما قل فتنه يفتنه، وأصلها مأخوذ من قولك كما يقول فتنت الفضة والذهب، أي ذلك الصائغ، الصائغ يطلق ويصطلح عليه ويسمى فتان، يعني كذلك فاتن، سبحان الله العظيم، أي يعني بمعنى إذا أذبتهما بالنار لتمييز الرديء من الجيد والخالص من المشلوب، ولذلك سمي الصائغ بالفتان. ولهذا كما قال النووي قال أهل اللغة، يعني أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار، عموما تلقاه هذا دائما يدور مدلول معنى هذه الكلمة، كما قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. صراحة فتن الرجل يفتن فتونا إذا يعني إذا وقع في الفتنة وتحول من حال إلى حال. أنتم شايفين حتى في عرفنا واصطلاحنا ولغتنا هكذا، لما نقول والله يفتن المال، إيش معنى فتن المال؟ يعني تحس بأن رجل لم يعد ولم يصبح ولم يسر كما كان من قبل، ولا لا أصبح ممكن يترك الصلاة، أصبح أو يؤخر الصلاة، يعني حصلتم بل أدركتم بأن الرجل أصبح متعلقا كثيرا بالله، بمعنى لا يتفرغ ولا ينصرف ولا يهتم إلى يعني إلى الأمور الأخرى، لا يهتم بها ولا ممكن يتولى مع عظم شأنها، ولا يتولى أمرها، ولا يعيرها اهتماما أو يعني مكانة في نفسه، بعدما كان في أعظم ما يكون، وكان المال خادما لها، وكان المال مندرجا كذلك تحت عمومها، بحيث يوظف المال من أجل الدين. الآن كما جاء في الحديث: والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفكها لغير الدين، مثلا كما في حديث ابن مسعود، وكأن الإنسان كما جاء في حديث الفتن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فهذا فتن المال، إذا تغير أصبح تعلق بالمال، حيث المال مال، وإذا ما كان مال هو كذلك عنه يكون حال، يعني صراحة. لهذا فجماع معنى الفتنة إذن هو الامتحان والابتلاء والاختبار. وذكرت كلمة يعني صراحة يعني هذه الفتنة في 58 موضعا في القرآن الكريم، 33 منها مكية و25 مدنية، وقد تعددت معانيها. صح تلقاه الفتنة معانيها في القرآن يعني حسب السياق وحسب موضعها والمراد والمراد بها كذلك، وما تصطلح وتطلق عليه هذه الكلمة، وما يراد بها كذلك ويختار كذلك من معنى. لهذا كما قال يعني تتبع العلماء، أنتم تعرفون أن العلماء ما تركوا شيئا مما يتعلق بأسرار القرآن الكريم، هكذا يعني ما شاء الله، وهذه اللطائف وهذه الفوائد وغيرها مما مهما تبحر مهما توسع مهما ألقى النظر ثم أعاد كذلك النظر بدقة ما شاء الله وصحة ما شاء الله وقوة ما شاء الله، نظر دقيق وعميق ودقيق يجد يعني هذه الفوائد. لهذا ذكر لها يحيى بن سلام عنده كتاب التصاريح، ذكر لها يعني 11 وجها، بينما الفيروز أبادي في كتابه يعني بصائر ذوي التمييز في مصائف الكتاب العزيز يعني زاد إذا ذكر هذا 11 وجها هو كذلك من خلال استقرائه ومن خلال استقصائه وتتبعه وقراءته وجد وجها آخر زائدا عليه، أي 12 وجها. ومن هذه المعاني في الحقيقة لعلكم لما تقرؤون تجدون ذلك، والحمد لله وكلكم تقرؤون وتحفظون، يعني يحفظ منكم إن شاء الله، تكونون كلكم بإذن الله تحفظون القرآن الكريم. إذن قال: ومن هذه المعاني التي وردت عليها كلمة فتنة نجد كذلك تطلق على الكفر والشرك، تعرفون والفتنة أكبر من القتل كما جاء في قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كذلك الإضلال، من يريد الله أن يفتنه كذلك المراد به البلاء، هكذا صراحة، يعني هو اختبار وابتلاء، كما قال في آية الروم: ألف لام ميم أحسب الناس، بل سورة العنكبوت، أقول سورة العنكبوت، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كذلك العذاب في يعني بالنار كما يقولون، يعني هكذا، بل العذاب في الدنيا الفتنة، وهو أن يجد الإنسان يعني ممكن جدا يحس بما يحصل له من ضيق وشدة وسوء، هكذا صراحة يتأذى به، حتى ممكن جاءت كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ونجد كذلك الحرق بالنار يومهم على النار يفتنون. ونجد كذلك الأموال والأولاد: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهكذا مثلا القتل والهلاك، المعبرة كذلك إلى غير ذلك من هذه المعاني التي يعني تطلق ويعني وترد عليها كلمة الفتنة، وهي من معانيها كما جاء بيانها عند أهل العلم. وذكر منهم اثنين، يعني كما ذكرنا الفيروز أبادي ويحيى ابن سلام. وكذلك اهتمام العلماء، تناول العلماء يعني المحدثين مثلا من خلال جمعهم لروايات وأحاديث الفتن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان يحدث أمته، وهذا رحمة بأمته، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته تعلمونه، علمهم كل شيء، كما قال ذلك الرجل: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، كما قال سلمان، حتى الخراء يعني علمكم، أو كما قال سلمان: تركنا رسول الله كما ماه سلمان، استغفر الله، إنما أبو ذر، وهو الأثر الحديث الذي يرويه الطبراني في معجمه، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ذكر هذا الأثر، يعني رواه الطبراني في معجمه عن أبي ذر، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائر يقلب يطير بجناحيه في السماء، يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. هكذا إذن الحمد لله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته، ولهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه كما تناول كتاب الفتن، قلت الإمام البخاري عقد كتابا وجعل كتابا يعني ذكر فيه أبوابا كثيرة هكذا يعني من أبواب كتاب الفتن، والإمام مسلم وأصحاب السنن وإلى ذلك تناولوا بماذا يترجمون تلك الأبواب ويصدرون تلك الأبواب ويعنونون يجعلون عناوينها مما يشعر الإنسان بمضمونها. وأول باب استهل به الإمام البخاري كتاب الفتن يعني كما قال كتاب الفتن يعني وقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر من الفتن، يعني كذلك ما ثبت وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. شايفين يحذر من الفتن، أي الأحاديث التي جاء بيانه وورد ذكر الفتن فيها جاء دائما على سبيل التحذير لخطورة ذلك وخشية والخوف على الناس أن يواقعوا ويقعوا ويتأذوا ويتضرروا بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الفتن التي ستكون فكلما كان الإنسان أبعد منها كلما كان أسلم، كلما كانت النجاة صراحة منها والسلام من أذاها وخطرها وضررها، كلما كان جعل بينه وبينها حصنا حصينا وسدا منيعا حتى يتقي ويقي نفسه شرها. كما قال: القائم خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير، يعني هذا أهون وأخف من الآخر. المهم كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا كذلك يتناولون يعني ويتدارسون ويتذكرون هذا. تذكرون في أنهم كانوا يعني من يذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يحدثنا عن النبي في هذه المسألة، أي حديثا عن النبي في هذه المسألة إذا كانت قضية بعينها أو مسألة خاصة. وتارة كما حصل بين حذيفة وعمر لما ذكر اعترض عمر من حذيفة، يعني من الجالسين أن منهم من منهم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة شيء، يعني يذكر حديثا، فبين له مثلا حذيفة بأن هذه الفتن يعني مثل ما قال يعني إذا لأن الفتنة فتنتان خاصة وعامة، الفتنة الخاصة يعني هذه التي ممكن فتنة الرجل في ما في أهله وماله ونفسه وجاره وما إلى ذلك، هذه كما قال له تكفرها الصلوات والصدقة والأمر في المعروف والنهي عن المنكر، يعني جالس يعني ما شاء الله يكفرها هذه الطاعات تكفرها. قال: ليس عن ذلك، ليس عن ذلك، لا أسألك عن هذا، إنما يسأله عن الفتنة التي تموج كموج البحر، هذه الفتنة العامة، هذه التي تضطرب، هذه الفتنة التي تأتي متظاهرة، هذه التي تأتي متظاهرة، هذه التي تأتي متكاثرة، عن هذه التي سأله عنها. هكذا إذن كانوا يعني أقول باختصار شديد كانوا يسألون، ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بكل صراحة في مثل هذه المسائل، يعني هذه الحقائق يأخذونها بأتم يعني وجه الدقة بها، يعني ولذلك حتى مثل ما تعرفون سؤال حذيفة نفسه يعني رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، تذكرون لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: فهل من بعد، تذكرون حيث في أول لا أذكره كله فالوقت ضيق، ولكن مطلع الحديث هو قوله: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال: فهل من بعد هذا الخير شر، الخير الذي فيه دخل ويأتي وبعده، يعني لما سأل قال: وما دخله؟ قال: قوم أمتي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قال: فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم، أي أجابهم إليها، قذفوه فيها. قال: قلت صفهم لنا حتى يحذرهم حتى يتقيهم. قال: قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال: أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فبما توصيني ما أدركتهم؟ قال: عليك، يعني هذا موقف من مواقف أهل السنة والجماعة عند الفتن، فقال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. سنذكر بعض الضوابط بعد حين، لكن باختصار شديد أقول يعني لقد اهتم العلماء بموضوع الفتن فألفوا في ذلك مؤلفات، جمعوا فيها صراحة ما ثبت، طبعا فيه الكثير لا بد من التثبت والتأكد من صحة الرواية، فيها روايات لا تصح، لكن فيه من ممكن من المصنفين من لا يجمع، يجمع كل ما ورد، لا يعني يلتفت إلى هذا الصحيح وهذا غير صحيح وهذا ثابت وهذا غير ثابت وهذا يعني كما يقول مقبول وهذا مردود، لأنه ممكن جدا إما أن يكون منهجه في ذلك قائم على هذا الشيء وهو الجمع فقط، أو يكون متساهلا، أو يكون له أسباب. المهم باختصار فأقول يعني فيه من جمع الكثير، ولهذا وهي كتب كثيرة ومؤلفات عديدة، ولهذا ترى المحدثين يجمعون. من بين ذلك ممكن نذكر كتاب الفتن لأبي نعيم بن حماد هكذا صراحة، وتذكره بعض المصادر بعنوانه الكامل وهو الفتن والملاحم، أو كتاب الفتن لأبي عمرو الداني وعنوانه السنن الواردة في الفتن وغوائرها والساعة وأشراطها، وتجد كذلك الأجر كتاب الفتن والمنبه للفضل كذلك من غوائد الفتن لأبي الحسن القابسي، كذلك كتاب الفتن لابن المبارك وكتاب الفتن لإسماعيل بن عياش، وكتاب الفتن للوليد بن مسلم، العواصم من الفتن القواصم لابن بريدة مثلا، السنة والفتن لعبد الرحمن ابن مهدي، ونجد الفتن كذلك لعبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، وكذلك الفتن لأبي إسحاق إسماعيل بن عيسى العطار، نجد الفتن وكتاب المحنة كذلك لحنبل بن إسحاق، وتجد كذلك كتاب الفتن لأبي محمد عبد الله بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ يعني معناه، ونجد كذلك كتاب أشراف الساعة لعبد الغني بن عبد الواحد هكذا المقدسي، ونجد النهاية في الفتن والملاعم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي المعروف بن كثير وهكذا، يعني معنى فيه الكثير من، لكن لدى أمور مثل هذه ينبغي الاعتماد يعني على الكتب المحققة والروايات المصححة المخرجة يعني أقعني تخريجا حديثيا علميا هكذا، يعني لابد حتى الإنسان ما ينسبش وحتى الإنسان ما يتسهلش في مثل هذه الأشياء وما يتسهلش فيها، لأن البعض يقول لك ما في حرج لأنه فيه ترهيب وفيه تخويف، لا يعني بكل صراحة لابد أيها الإخوان، والحمد لله اليوم فيها الكثير من هذه الكتب يعني فيه ما هو محقق يعني، ولكن ينبغي الاعتماد على ما ثبتت صحته هكذا وظهرت قوته من خلال عملية التخريج هكذا الحديث الرصين ما شاء الله والدقيق والصحيح والصريح كذلك. المهم ينبغي أن نعلم أيها الإخوان بأن الشريعة الإسلامية نفسها في يعني هي أصلا تسعى من خلال مسالكها ومجالتها المعروفة والمحلومة من عقائد وعبادات ومعاملات وآداب وغير ذلك، يعني صراحة يعني تسعى يعني من خلال هذا إلى القضاء على بوادر الفتن. الأصل في هذه التوجيهات الشرعية في هذه العبادات والأحكام والشرائع في هذه يعني كالإرشادات القرآنية والحديثية يلمس الإنسان يكتشف صراحة ويجد ويستحضر حتى في نفسه ويستشعر هذا كذلك في قرارة نفسه وصميم قلبه بل أعصابه وجوارحه كلها، يحس بأن نفسه ما شاء الله يعني لا تود ولا تريد ولا تطمي، ممكن يعني يروم طاقة الإنسان ويقصد الإنسان ويسعى جاهدا في تحقيق هذه الأمر مثلا، هذه نعمة عظمى، واجتناب كل ما من شأنه أن يعكر أو أن يفسد أو أن يعدل أو أن يزيل الأمر من الفتن، بل حتى في تكوينه ممكن نقول ولو باختصار شديد نقول إذن هذه الشريعة جاءت تسعى إلى تربية المسلم تربية راشدة وتجعلهم صالحين ومصلحين، لا يصدر عنهم المسلم هكذا، هذا منهج أهل السنة، لا يصدر عنهم يعني بكل صراحة ما يعني ممكن يكون سببا في الفتنة ومنشئا للفتنة ومصدرا للفتنة وعاملا من عوامل الفتنة أو الضرر أو السوء أو الأذى أو شيء ممكن يعني ممكن يعني يؤذي الناس، إنما الذي يصدر منهم الخير، إنما الذي يصدر عنهم النفع دائما وأبدا هكذا، إذا إما لأنفسهم لأن هذا الإنسان يبدأ بنفسه ومن حوله من ذويه وأقاربه وأهله، ثم كذلك من أقرب الأقرب وهكذا في المجتمع الذي يعيش فيه والحمد لله، يعني بمعنى هكذا. إذن هذا التكوين من أين يأتي؟ فنجد هذا من خلال العقيدة، تصوروا في العقيدة لما الإنسان المسلم الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى هكذا والحمد لله، ويؤمن كذلك بأنه سيلقى الله تعالى يوم القيامة فيحاسبه الله عن كل ما يفعل، ولهذا ترون كثير من الأحاديث لما تأمر إنسان أو تنهى إنسان يعني يأتي تذكيره يعني وكأن مطلع وصدر وأول الخطاب اللي يخلي بشيش لابن انتباه الإنسان، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. يعني هذا الانسان الذي يؤمن بالله يعرف بماذا امره الله وعن اي شيء نهاه الله ولأي شيء خلقه الله وهكذا سبحان الله، ويعلم بأن الله خلقه في هذه الدنيا لعبادته، ويعلم بأن العبادة هي كلمة جامعة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعرف بأنه دائما ما شرع الله له إلا ما كان خيرا ونافعا، هذا يعني هذا النفع ليس قاصرا عليه، بل حتى هو الناس يأمن شره يأمن مكره يأمنه يأمنه على أموالهم وأعراضهم ودماءهم، لا يخشون منه ولا يتوجسون منه خيفة ولا يخشون منه أذى أو شيء، يعرفون هذا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويعلم هذا الإنسان باختصار، أقول هذا باختصار حتى يسعى على الوقت لنستوفيها ونستجمع ولو بإيجاد واختصار بعض حيثيات يعني وصراحة هذه المسألة. هكذا أقول أنت لما الله تعلم بأن الله سيحاسبك على كل ما فعلت يوم القيامة على كل ما عملت، وتعلم بأن الله أمرك أن تتزوج لذلك اليوم وخير الزاد التقوى، هذه التقوى اصلا بها تتقى الفتن كما سنذكر بعد حين. من الزاد الذي تتزود به ليوم القيامة هو التقوى، والتقوى نفسها يعني تجعلك يعني تعلم الطاعة وتدفعك على يعني ايمانك واعتقادك وطاعتك والتزامك وعبادتك لله سبحانه وتعالى، تبعثك على ذلك لأنك تقبل على ذلك إيمانا ما شاء الله على نور من الله، وكذلك تطمح بل تطمح يعني صراحة وتحب أن تنال الأجر وتكسب الثواب من هذا الفعل الذي عملته، لأنه تعلم بأن يوم القيامة يفرح أهل الحسنات بالحسنات ويحزن أهل السيئات بالسيئات، يندمون ولا تحين مندم ما تنفعهم الندامة، ويحزنون لا يلتفت إليهم ولا يعد ذلك عذرا أو اعترافا، بل اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، واعترفوا مع الاعتراف لكن لا اليوم القيامة شيء آخر، كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنساني خذولا. المهم باختصار فأقول يا إخوان اللي ينتظر ذلك اللقاء، ماذا قال ربنا من بين ذلك ولو آية واحدة قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هل هذا العمل تعمله لوجه الله؟ شوف العمل الصالح ليس فقط يعني انه هذا صالح وطيب وحسن وجميل وكذا، لكن حتى يعني في كنهه وماهيته ووصفه وعينه وحقيقته، لكن حتى في مراده وإرادتك وقصدك، انما تبتغي بذلك وجه الله، لا تريد من الناس ثناء ولا تلتمس منهم ثناء ولا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اذا لهذا لسان من حيث حتى في العقيدة رأيتم كيف تكون هذا الإنسان، كيف يتكون فيه من خلال إيمانه بربه سبحانه وتعالى وإيمانه بهذه الأركان الأخرى وإيمانه باليوم الآخر بأن ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازيهم أجمعين، فيه نار وفيه جهنم، فيه جنة وفيه نار، فأهل النار معلومون يعني صراحة، وهؤلاء يحاسبون فتقوم الحجة عليهم يعني ويعترفون صراحة، وأهل الجنة كذلك ويشقون فيها ويحزنون على مآلهم ومصيرهم وعاقبتهم وعقوبتهم، أما أهل الجنة يفرحون ويسعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هكذا مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هكذا. إذن كما في سورة فصلت كذلك نجد من أحكام الشريعة العملية أحكام الشريعة العلي من حيث يعني مسالك العقيدة والعبادة الشرعية، فالإنسان يرى آثار العقيدة في نفس المؤمن بحيث يجعله يخشى ويتقي ويكره الفتن ويفر من الفتن ويستنكر وينكر على أهل الفتن، ليس فقط يستنكرها إنما ينكرها صراحة هكذا، ويحذر الناس منها من أخطارها وأضرارها وعاقبة صاحبها وعقوبة صاحبها سبحان الله العظيم. وكذلك لما نلقى بأحكام الشريعة العملية أيضا تدفع أيضا إلى الإصلاح إلى الصلاح والخير وتمنع من السوء والمنكر بما تتضمنه من الأسرار والحكم، لأن الغاية من أنواع الطاعات تزكية وتهذيب النفس ورفع مستواها الأخلاقي. ولهذا لو ينظر الإنسان إلى هذه العبادات يعني الشرعية كيف تربي الفرد والجماعة على محبة وموالة بعضهم لبعض والحرص على تماسك صفوفهم ووحدة جماعاتهم وانتظام شؤونهم، وهو مسلك مهم. نعم ممكن لو ننقل ولو نظر باختصار في هذا الجانب التآلف التوادد يعني والتحابب يعني والتكافل وما إلى ذلك، يعني سبحان الله ما تكون يعني سبب الأسباب أسباب الخير قائمة ودائمة وعائمة بإذن الله، دواعي الشر وبواعث الشر وأسباب الشر ممنوعة وزرائعها مسدودة وموادها محسومة ودوامرها مقطوعة، يعني بمعنى كيف نأخذ مثال فقط باختصار من هذه العبادات الشرعية كالصلاة مثلا والزكاة مثلا والصوم أيضا وكذلك الحج. لما نأتي إلى الصلاة انظروا إلى آثار الصلاة في المصلي نفسه كيف يعني من حسا ومعنى صراحة أقول حسا ومعنى ظاهرا وباطنا قولا وفعلا هذا المصلي الملتزم بأحكام الصلاة إن شاء الله يعلم بأن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما جاء في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما ننظر إلى أثر الاجتماع والائتلاف الناس اليوم تبذل جهود من أجل أن يجمعوا ويجمعوا ويجتمعوا أيضا يعني شعارات ولقاءات وما أدري كيف ونشاطات وما أدري، يا إخوان ما في جماعة مثل الجماعة الشرعية القائمة على كلمة الله، هذه الكلمة الجامعة كلمة التوحيد هي سبيل وحدة الناس ودليل صدق وحدة الناس، هذه كلمة التوحيد. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. المهم تجد مثل الصلاة هذه الصلاة كما قلنا هذه الصلاة التي تنع عن الفحشاء والمنكر حتى يستقر في الإنسان ويستمر كذلك هذا الشعور والإحساس والإيمان والاعتقاد يبقى راسخا ليس طارئا ليس مجرد مرور خلاص أو يعني لا يبقى راسخا في الإنسان. كم مرة على سبيل الوجوب تتكرر الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات فضلا عن النوافل والتطوعات، فتصور أول هذه الصلاة نفسها التي بكل صراحة الإنسان الملتزم يعرف حقيقتها وأثرها وثمرتها في نفسه ما شاء الله هكذا وفي حياته وفي سلوكه وفي أخلاقه ما شاء الله وفي حركاته وفي سكناته، يعني أثار عامة وهامة استغفر الله العظيم تامة هكذا. المهم فنلقى حتى من حيث صلاة الجماعة لما نلقى ونأتي إلى صلاة الجماعة النداء إليها والحكم وحكم من يستطيع القادر يعني الإنسان القادر على أن يصلي في الجماعة واجب ينبغي أن يستمع النداء ويأتي يصلي في الجماعة، ولما يدخل الجماعة كيف يقوم الناس لصلاة الجماعة مصطفين متراصين ما يكونش فيه فراغ بين فلان وعلان وبين بكر وعمر وزيد وعبيد ولا كذا وكذا، لا مليح يتضاموا ما شاء الله. وكذلك الصفوف تكون متقاربة ويأتمون بإمام واحد ولا يختلفون عليه ولا تختلف عليه. وكذلك عدم عدم الصلاة يعني للرجل الفرد يعني أقصد المنفرد. ولا يجوز للمنفرد إذا وجد موضعا في الصف أن يتعمد وينفرد بالصلاة خلف ذلك الصف منفردا، فلا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. هذه كذلك يعني من آثارها، لا تصون صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم. يعني تجد إذن هذه من ثمرات الصلاة. انظروا إلى الزكاة كذلك تقضي على بوادر الفتن وأسباب الفتن، من هذا الممكن من السرقات والفوضوات والأحقاد والضغائن وغير ذلك اللي تكون بين الأغنياء والفقراء. اليوم السرقات كثرت ولا لا؟ حتى هذا الإنسان يسرق ماله، يسلب ويسرق ماله ويقتل والعياذ بالله. يعني الناس للأسف الشديد أقول يعني يدنا. فالشارع الحكيم ألا يعلم من خلق الله اللطيف الخبير والله عليم حكيم. ربك سبحانه شرع هذه الزكاة، آثارها على المتصدق وآثارها على المتصدق عليه، يعني ثمارها في المجتمع أصلا بصفة عامة في يعني في الدنيا والآخرة. هذه الثمار تحى يعني دنيوية وأخروية مادية وروحية حسية ومعنوية فردية وزوجية وجماعية. سبحان الله، الشارع الحكيم فرض الزكاة، هذه زكاة مثلا مثال زكاة المال، فرض زكاة يعني من هذا المال إذا كان صاحبه يملكه ملكا تاما يعني له هكذا هو يعني تحت يده عنده حق التصرف فيه ما شاء الله، وهذا ما يكونش يعني يشاركه فيه واحد آخر إنما يكون بتاعه بنفسه. هذا المال إذا بلغ وحد الحد ما يصطلع عليه بالنصاب أن يبلغ النصاب هكذا وأن يحول عليه الحول عام يعني يدور عليه العام، معناه الإنسان هنا يؤخذ من ذلك المال جزء يسير قليل وهو واحد على 40 ربع العشر كما يقولون يعني 25,000 مليون. فهذا الجزء اليسير والمقدار القليل القدر القليل من المال يؤخذ من ذلك الفقير ويعطى لذلك يؤخذ من ذلك الغني يؤخذ من ذلك الغني ويعطى لذلك الفقير. هذا المال في الحقيقة أولا النفع العام الحقيقي، وهو انك احنا اليوم ننظر غير بالمنظور بالمنظار المادي، نشوفوا المنظار الروحي والمعنوي هذا هو الاصل. الناس اليوم تخاف عليهم الجانب المادي، شحال نربح فيها وش ندي فيها، ما يشوفش القدر والثواب ولا الاثار الاخرى اللي تكون عليه. انت ربك سبحانه وتعالى لما قال في الآية الكريمة خذ من اموالهم صدقة تطهره وتزكيهم بها. سبحان الله، الإنسان كان يكون مريض قلبه يعني المرض العضوي هذا ولا مريض في عضو من أعضائه لو ولو علاج الصبع ممكن حقن يقتليها بأسمان ظاهرة ويقولك هات نظرة يا أخي، يقولك هات نظرة ولا يقولوا هات صبرة يا أخي انت يعني ما شاء الله مش مشكل المال عندك حق في ثبت صحتك، ولكن أنت هذا الداء تاع البخل هذا الداء تاع الشح مش واعي ولا لا؟ فمعناه الزكاة راح تطهرك ويعني بإذن الله تزيل عنك هذا الداء تاع الشح والبخل كبير، وزي تدفع عنك الأذى بحيث حتى الناس اللي عنده ممكن إذا كان أنت ما تمدش ركب هذا الصفة لما ما تدرهمش وانت واجب عليك تمد وقادر تمد وما يضركش لما تمد. هذوك الناس كذلك ينشأ في نفوسهم واحد الداء تاع الغل والحقد والكره والبغض، هذا اللي يخليهم دائما يحقدون عليك ودائما لعلهم يكرهونك ولعل هذا يؤدي بهم الى ان يؤذونك كما يقولون. المهم فهذه الصدقه تنفع المتصدق وتنفع المتصدق عليه وينشأ اسباب الفتنه تزول، اسباب الفتنه وبوادر الفتنه تزول ما شاء الله. وزيد كذلك كما قال العلماء مال قليل يؤخذ من الغني ويؤخذ من مال كثير يؤخذ من الغني ويعطى للفقير، ينفع الفقير ولا يضر الغني، صح لا يضر واحد على 40. اذا معناه شوف الزكاة، ولهذا الشارع اجعل مصارف الزكاة ومستحقي الزكاة على اختلاف احوالهم ودرجاتهم، هكذا ولا لا؟ قال مثلا كما في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كذلك من لما نأتي الى الصيام باش نشوفوا يعني مسالك الشريعة، العبادات الشرعية هاي مقاصدها ما شاء الله، وهي آثارها في المجتمع في الإنسان، يعني هذه المجتمعات التي تقام فيها وتؤدى هذه الشرائع وهذا الأحكام وهذه العبادات تؤدى بحقها وبصورتها الشرعية، يعني تتخلي تثمر في أهلها هذا الثمار للمجتمعات لآمنة تأمن الفتن، هذه المجتمعات تسلم من هذه الفتن والحمد لله. انظروا إلى الصيام، وش هي آثار الصيام؟ آثار الصيام متعددة ومتعدية وكثيرة وغزيرة سبحان الله العظيم. المهم انظروا إلى الصائم كيف يتربى حتى في الصيام، ولو بادره ولو ظلمه أو غادأه وبدأه، يعني واحد اعتدى عليه، هو الذي بدأه بالظلم والعدوان، هو الذي اعتدى عليه، ولكن مع ذلك لا يرد الكلمة السيئة أو المعاملة السيئة أو السيئة نفسها، لا يقابلها بمثلها، لا، إنما الصيام يخليه باش يتعلم الصفح، التجاوز، يتعلم أن يسامح المسامحة، يتعلم الصبر والاحتساب، سبحان الله. يعني وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخر، هكذا ما يرفض ما يعني ما يرتكب كما يقح الكلام الفاحش او كذلك لا يعني كما تقول انت يا الرفض كذلك الى النساء او كذلك ما يتكلمش الكلام البذيء او كذلك ممكن حتى ما يسخطش ما يعيطش فضلا عن يعني كما باش ما يؤذيش الناس. فاذا كان هذا حاله فامور اخرى لاشد اعظم. الدليل من الدليل مثلا وجه من وجوه اقول باختصار سامحوني، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور. تأملوا وتدبروا في هذا البيان وهذا التوجيه وهذا الإرشاد النبوي، من لم يدع قول الزور والعمل به. شهادة الزور متعدية ولا لا؟ متعلقة بالغير، لراح تأذيه لراح تظلمه ولا لا؟ لراح تقول فيه وتشهد فيه بغير حق وبغير عدل، هكذا ولا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا أنت يعني وإن أحد قاتلك وإن أحد ظلمك وإن أحد سبك أو سبك وشتمك فلا ترد يعني الكلمة بمثلها، يعني أنت تقول لا، وقال ربي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هنا ولو ظلمت فلا ترد، احتسب احتسب اصبر، ومن من معاني الصوم الصبر، تحبس نفسك كما حبست عن المأكولات والمشروبات والجماع وسائر الشهوات وسائر المحظورات، يعني صراحة طيلة يعني في مدة الصيام هكذا كذلك تحبسها عن هذه الأشياء، تمسكها تضبطها ما شاء الله وتربطها ما شاء الله حتى ما تجمعش وحتى ما تتمرضش عليه. لهذا كذلك الصيام يربي الناس بحيث يجعلهم يشعرون بحاجة وفقر الناس، هذا الذي يجعلهم، شوف ترغيب الصيام في إفطار الصائمين، شوف ترغيب الصيام كذلك في التصدق وخاصة في رمضان إلى غير ذلك مما يحصل. وانظروا إلى اجتماع المسلمين في رمضان وأنهم يبدأون صيامهم مجتمعين في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، هذا كله من أسباب الائتلاف ومن عوامل الاجتماع ما شاء الله، ويخلي دائما بنفس المشاعر وبنفس الأحاسيس وبنفس الاعتقاد يعني المعتقدات اللي عندهم، يعني روحهم ونفسيتهم يعني روحهم ونفسيتهم وشخصيتهم وسجيتهم وكل شيء كأنهم رجل واحد، بل لعل الإنسان حتى يقول لعله في بعض الأحيان قد يختلف الناس في مطلع ومبدأ الشهر، قد يقول نحن عندنا لم يظهر، نحن عندنا ليس غدا هو أول يوم، والآخر يقول نحن نتبع الغير. المهم المسألة، فأنت الأولى لأهل البلد الواحد، لأهل البلد الواحد أن يجتمعوا كلهم مبدأ ومنتهى أولا وآخرا، يعني يجتمعون على يوم واحد، صومكم يوم يصوم الناس، وفطركم يوم يفطر الناس، أو صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، هكذا تنظر. إذا انظر إلى الحج خاصة مثلا، الحج منافع ومنافعه وآثاره وثماره، يعني في الاجتماع وش يخل الحج من آثاره في ذلك الحاج. حتى عند الحج يتعلم الشيء، يتعلم الشيء الحاج عدم المجادلة، عدم كذا، كما قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سبحان الله. ولذلك جعل الشارع يعني الناس في هيئة واحدة طيلة أيام الحج، رداء وإزار، رداء وإزار، مناسك واحدة، وخذوا عني أي كلكم تأتسون، كلكم تقتدون بي، كلكم تفعلون ما أفعله في حجي، هذه الحجة المثالية وهذه الأسوة الشرعية والقدوة التي جعلها الله لكم، ولا يقبل منكم عملا هكذا إلا إذا كان مماثلا موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المهم، وكذلك تجدون يوم عرفة الناس والحجاج كلهم يقفون ويتوجدون ذلك اليوم في ذلك المكان، والشارع قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. إذن هذه بعض المسالك الشرعية كما يقولون في تحقيق، يعني في أولا ضرقي واتقائي وحسمي مادتي هكذا وسدي ذرائعي صراحة الفتن. يعني الإنسان اللي يلتزم بهذه الأحكام وبهذه العبادات الشرعية يجد نفسه رجلا بعيد كل البعد عن الفتن، يكره أشد الكره الفتن، ينكر بصدق وحق وعزم وحزم على، يعني ينكر ويستنكر هذه الفتن وينكرها صراحة هكذا، لأن هذا الإنسان كما يقولون نشأ شرعية، وهذه الشريعة وهذه الأحكام وهذه الاعتقاد وهذه العبادات وهذه التصرفات وهذه الصفات اللي فيه كلها، يعني صفات الأمن والآمان القائمة على الاعتقاد الخالص وأصدق الإيمان. لهذا كذلك قد نقول، لأنه لم يبقى على صلاة العصر إلا ربع ساعة هكذا، يعني ممكن نقول يعني بعد ما ذكرنا، قد يقول الإنسان ما هي دواء الفتن، كيف نتقي الفتن، بماذا كان السلف الصالح يتقي الفتن، أهل السنة والجماعة يعني كيف كانوا يتقون هذه الفتن. أشك أنتم تجدون النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، لا شك أنه طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يخليك. ولهذا بالتالي أولا ينبغي أن يتحلى الإنسان مما يعني تدفع به الفتن، ويجعله الإنسان يعني بكل صراحة يجعله بينه وبينها، يعني هذا حاجز وحائل وحصن من حصين، ويعني شاء الله يعني يدفع به عن نفسه. يعني ممكن نذكر بعض الأشياء باختصار، يعني كان في الحقيقة ممكن يتناول على يعني ممكن يعني سياق مكارم الأخلاق، يعني نجد في من خلالها ذكر هذه المسائل نجد فيها ذكر يعني حتى في أخلاق المسلم، نجد في الشارع الحكيم ما يأمره وما يحثه كذلك، يعني وما يحرض ويوجب عليه هذه الخصال الطيبة والحسنة والأخلاق الفاضلة الفاخرة التي تجعله رجلا يعني بكل صراحة رجل أمن وأمان ورجل صلاح وإصلاح ورجل كذلك خير ما شاء الله، لا يعني لا يخشى هذا ولا يخاف منه، بل بالعكس، لعل الناس يستنجدون، لعل الناس يلجؤون إليه ليذكرهم بالله سبحانه وتعالى، أو لكون يجدون فيه الأمن والأمان. لما؟ لأنه رجل صادق، لأنه رجل تقي، لأنه رجل مؤمن، لأنه رجل كذا. فالمؤمن دائما، المؤمن الخالص الصادق، هكذا التقي الصادق، ذلك الذي تظهر آثاره من خلال تصرفاته ومن خلال أحواله ومن خلال أفعاله وأقواله. الناس اليوم لا يحكمون عليك بما تقوله، إنما يحكمون عليك وينظرون إليك بما تفعله، ينظرون إلى أفعالك، ينظرون إلى تصرفاتك، وخاصة في مواطن الامتحان وظروف الاختبار. يعني يقول عند الغضب ينظرون، هل في الغضب بتاعك تبقى دائما إنسان تعادل ولا لا؟ ربنا أمرنا بالعدل مع أنفسنا، وأحب الناس إلينا وأبغض الناس إلينا. حتى أقرب الناس إلينا إذا أخطأ نقول له الأخطأ التوب، وهذا ليس إلا عند أهل السنة. كل الطوائف والمذاهب والجماعات لا يذكرون إلا ما لهم وما عليهم، يؤولونه ويحولونه وينبقونه حتى يجعلونه لهم، كما تعلمون طرق الحديث عن. أما أهل السنة أهل حق وعدل، أهل صدق. نعم، يقولون ما لهم، يذكرون ما لهم ويذكرون ما عليهم. لما؟ لأن الله أمرهم بالعدل في القول والفعل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك عباد الله، هذا لا تجده إلا عند أهل السنة، وأهل السنة ملتزمون بها، عالمون بها، فاهمون كذلك لها، يعني وعاملون كذلك بها، ووقفون عند حدودها، وملتزمون بعهودهم تجاهها، وهكذا، والحمد لله رب العالمين. لهذا لا بد إذن أن نقول التزام بالسنة والجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، وذكر حينئذ الالتزام بالسنة كقوله ولو بإشارات خفيفة، لأنه كما ذكرنا كما قلت يعني ولو بإشارات موجزة هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في حديث العراض ابن سارية السلمي لما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كذلك الالتزام، يعني الالتزام بالجماعة، ملازمة الجماعة، الإنسان يلتزم بالجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: فبما توصين نبتهم؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، والجماعة ما كانت على الحق، ما كان على الحق، أي تكون قائمة على الحق، قائمة على الشرع، قائمة على كلام الله، مش قائمة على العواطف والأهواء والأعصاب والحماسات وما أدري غيرها من الحالات يكون فيها الناس. لا، هذه كلها وزنها بالحق، هذه كلها عرضها على الحق، خلاص اللي يوافق الحق صح، واللي غلط غلط. فأما الزمد فيذهب جفاء، وأما ما يزع الناس فينبت بالأرض. كذلك أيها الإخوان، يعني كذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، لا بد من إنسان يستحضر تقوى الله، يستظهر تقوى الله، يستشعر تقوى الله. فتقوى الله تعصمك من الفتن، تدفع عنك هذه الفتن، لأن تقوى الله تخليك تنظر بينك وبين الله، لا تنظر إلى نفسك. اليوم الناس لو يحصل له مشكلة خير يسرق ويتهب ويهجم وما أدري ما يدير، هذا كله باطل. يعني أنت باش ترضي نفسك خالفت أمر الله، خالفت شرع الله، ارتكبت الشيء اللي يغضب الله، كأنك تعصي حقيقية مصلحة يعني كما يقولوا احنا المصلحة والمنفعة الحقيقية هي مرضاة الله. يوم القيامة تندم لكونك ضحيت بدنيا، ضحيت بآخرتك من أجل دنياك، وضحيت بطاعة الله ومرضاته من أجل طاعة نفسك ومرضاتها. لا غرض، يوم القيامة تندم، ولكن واش ينفعك يا عبد الله؟ تندم على ذلك، لأن ربك قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لذلك ما هي تقوى الله؟ هذه التقوى اللي تخليك تتحلى ابتداء الحق على ما هو عليه، وتتحلى به وتلتزم به وتعتقده وتقتنع به وتطبقه وتقصده وتفرح به، يعني بمعنى راك راضي به. انت تصور كما قال، كما عرف العلماء التقوى، ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ذكر تعريفات كثيرة كما هو، لكن احنا نكتفي بتعريف يعني جامع ومانع وماتع ان شاء الله، وهو تعريف طارق بن حبيب. هذا التعريف لذكره ابن ابي شيبة في مصنفه، وابو نعيم في حليته، وابن المبارك في زهده وغيره. لما وقعت فتنة ابن الاشعث ذكر الناس بتقوى الله. شايفين خشي الفتنة يا اخوان، تعود ما تفكر ما تسمع موله، غل في راسك، غل في اعصابك، غل في نفسك. لا يا عبد الله، اسمع لكلام الله، رد بالك، اسمع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع لكلام اهل العلم لما يذكروك. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء اللي ينفعك في الدنيا والآخرة، وهذا اللي واجب عليك تلتزم به، واللي واجب عليك ترضخ، واللي واجب عليك تنصاح وتنقاه، واللي واجب عليك تسلم وتستسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المؤمن دائما يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هكذا المؤمن. نعم، لذلك قال لهم إذا وقعت حتى لا أطيل في هذا، ويعيب علي بعض الإخوان الاستطراد والاسترسال في هذا، أقول قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فأقالوا لهذه فرصة. شوفوا مليح، أهل العلم لما يذكرون شيئا العلماء ورثة الأنبياء، كما كان الصحابة يودون وينتهزون تلك الفرصة السانحة ويغتنمون تلك المناسبات من أجل التعرف أكثر، ومن أجل كذلك أن ينهلوا ويقتبسوا ويتعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فإذا طرح سؤال وهم يعني ممكن قد لا يبادرونه بالسؤال، ولكن لما يسأل فيعلمون أنه من خلال ذلك السؤال إذا أجاب من أجاب وأصاب من أجاب فزاد عليه كذلك الإلمام والإحكام بعين الصواب، وإلا راح مثل ما تقولوا مثل ما تذكرون أتدرون من المفلس وأتدرون من الغيبة، ولا لا تعرفون الحديثين، واحدة قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، والأخرى قال الله ورسوله أعلم. لكن ما خلال هذا فيه تصحيح، هكذا وتوجيه، والأخر فيه كذلك ترشيد يعني وتوجيه كذلك. المهم باختصار كذلك العلماء لما يذكرون، لأن العلماء كما قلنا ورثة الأنبياء، قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقالوا له هكذا، نذكركم إذا ما دام تعلق بالموضوع، وهي مرة طرق أبو علي الفضيل بن عيار قرأ آية وهي من سورة البقرة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المهم يعني طبعا الآية تقول إيش وش من هذا أليس من الآية، أنت تتكلم المعنى وتتكلم اللي نقوله عند الاسترجاع لما تلم بالإنسان مصيبة أو تحب فيه مصيبة يفقد واحد من اهله ولا من زويه باش يوطن نفسه باش ما تتزعجش باش يواسيها ويسليها ويثبتها يذكر هذا. ذكروا مش يقول عالم يعلم ما يعلم غيره، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما قال لابن مسعود ليس الذي تظنون كيف قضية يعني في آية الأنعام لما قالوا أينا لم يظلم نفسه ولا لا. المهم قالوا له يعني لما سألهم وجاوبوه زاد عليهم هذا هو قال اعلموا هذا هو الكلام اللي قال حبيت نسيت أكده مدام يجي في السياق ويدخل في النطاق إن شاء الله. المهم قال اعلموا يعني لما قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه وأن كل موقوف بين يديه مسؤول وأن كل مسؤول لا بد له من جواب. يريد أن يقول يا أيها الناس أعدوا واستعدوا من الآن، كانوا هيئ نفسك واستعد كيف تقابل ربك وبماذا تجيبه سبحانه وتعالى. لذلك هؤلاء قالوا باش ما نطولش قال أو أجمل لنا التقوى يا فلان. والتقوى هذه يعني مليح خاصة في الحق في كل وقت التقوى، التقوى في السر والعلني والنشط والمكره والعسر واليسر والغضب والرضا وفي الخلوة والجلوة في كل مكان. يا أخي هلا نستصحبوها ونستظهروها ونستشعروها كذلك يا إخواني بارك الله فيكم. المهم قالوا له فأجمل لنا التقوى يعني اذكرها لنا ولو مجمل هذاك، أعطينا خصائصها، أعطينا حقيقتها، أعطينا ماهيتها، أعطينا كلها أو حدودها باش نعرفوا ما هي التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله. شوفوا مليح يا إخوان، أن تعمل بطاعة الله معناه تتأكد وتعرف باللي هذا ما راح تديره طاعة مشي معصية لله، حلال مشي حرام، خير مشي شر، منفعة مش مضرة، مصلحة مش مفسدة. يعني تعرف اللي انك تعمل بطاعة الله، ربك امرك انت التزمت، ربك وجب عليك انت امتثلت. قال ان تعمل بطاعة الله ذي على نور من الله، ديانة طاعة عبادة ايمانا، تقبل وانت فرحان وتقبل وانت ما شاء الله يعني بهمة وعزيمة وسرور ما شاء الله، ويعني في هكذا يعني معناه ولهذا فرق الدين شيء من باب العادة من باب مؤالفة وموافقة ومجاراة الناس، من باب لأن الناس فعلوا فهو كذلك يفعلوا، من باب لأن العامة أو الكل عملوا فهو كذلك يعملوا. لا يقصد بها يعني على هالبال وش فيها وش معناها وش يعني فحواها وش مغزاها وش بتعلق بها، عبادة أمرني الله بها وإلاك نديرها بهذا الوجه، وهذا باش نبين باللي راني أطعت الله وامتثلت لأمر الله وتقربت بها إلى الله وحققت عبادة الله. ومع ذلك ألتمس وأحتسب وأرجو وأطمع فيما عند الله من حسن وخير الثواب والجزاء. كذلك هذه في فعل الطاعات. الشق الثاني الشق الوقائي، الشق التركي. لا بد من ترك الشر، الفتنة فتنة شر تركها. الطاعة هذا منفعة ومصلحة ما شاء الله، هذا فيه خير ليك يعني ليك في الدنيا والآخرة هكذا. أما الشر والمعصية في مضرة لك في الدنيا والآخرة، أثارها في دنياك وحياتك وأثارها في أخراك ومآلك كما يقول. المهم باختصار قال وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الأول تخاف تطمع يعني أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والثانية الشق الثاني أن تجتنب يعني تترك تقوم تجتنب معاصي الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تخاف عقاب الله. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. المهم هذه كلمة جامعة بهذه الناس كلمة تتحلى بالتقوى تدفع الفتن ما شاء الله وتقي نفسها. الناس يقول أنفسهم ويحصرون أنفسهم ويمنعون أنفسهم من هذه الفتن ما شاء الله ما ظهر منها وما بطن، لأن هذه التقوى ظاهرا وباطنا. التقوى وين مكانها؟ القلب، اللسان، لا القلب. القلب ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم وغيره، يعني لما قال التقوى ها هنا أشار إلى صدره، التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاثا. هكذا إذن يا عباد الله، وهذا التعريف كما قال الحافظ الذهبي، يعني قال أوجز وأبدع طلق، فلا تقوى إلا بعمل. شوفهم ليه فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروى من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. كان أذكر لك العلم والعمل والاتباع والإخلاص. لهذا عباد الله كذلك، يعني ذكرنا لزوم الطاعة، لزوم الجماعة، وطاعة ولي الأمر، الرجوع يعني في الفتن كذلك يا إخوان. في الفتن، عند الفتن لا يتكلم إلا العلماء، لا يتكلم إلا العلماء، بل حتى من العلماء رأيتم كيف يحيلون على من هو أعلم، كم يقول ولا لا. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعل هذا الشطر الأول إن شاء الله من الوقت، لكن سنعدكم بإكمال وإتمام ما سبق، لأن حتى الأمن وبعض المسائل المتعلقة كذلك بالفتنة بشقها تحتاج إلى وقتها، وتحتاج كذلك إلى لقيمتها، تحتاج إلى ذكرها واستيعاب واستيفاء كذلك هذه الجوانب. لعل ذلك إن شاء الله يكون في أحسن الظروف حتى تصدر عنا أصرح وأصح الحروف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني في الحقيقة سامحوني، يعني ما نقدرش نتكلم ولا واحد، الله يستركم، لأنه متعب جدا. لكن إن شاء الله لعل المرة الجاية إذا جيت وكنت قوي نديروا استدراك، أنتم تعرفوا نظام استدراك الجامعات، نديروا استدراك إن شاء الله، وبالاستدراك يكون اللحاق. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. أيوة خمسة والله. شوف الحقيقة طلبة بلاد، يعني مقبل طلبوا مني باش نعطي كلمة بالقبائلية، لأنه جيت متأخر شوية مع الطائرة يعني، وكانت التزامات هكذا شوية، فغفلنا جانب الإخوان. يعني غتمثلنا بغانا كنا نذر كيلو سلاين غف الدين، لكن إذا قضى حصون بالإذن كي كان ينسى على الوقت، ولكن إن شاء الله ربي أثناء ونداو تسكرات، ولكن إن شاء الله بالوقتيس وديليس وزاليس وديليس إن شاء الله تسنف عيس هكا إن شاء الله. إيه إن شاء الله هذه ديليس إن شاء الله في أقرب الآجال إن شاء الله أنظر على الله يوم مسلي خاص بكم إن شاء الله. قد تشتروا صلاة العصر هكا أكنو ساعة الأراء. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله. يعني هذا يطلب، لكن ما توقفوش لأنه باش ملوكوش، هذا يخلي يطلب الدعاء بالهداية لوالده هكذا. إحنا كان طلبوا الهداية لأوليائنا أمهاتنا وآبائنا هكذا إن شاء الله. قال هي واقعة في الشرك، إن شاء الله يا أخي يكون سببا إن شاء الله باش نجيها بإذن الله من الشرك، وهو بدعوتها للتوحيد هكذا إن شاء الله. وندعو معها إن شاء الله باش ربي سبحانه يوفقه وينفع أمه بها، يكون سببا في نجاتها من الله. جزا الله شيخنا على ما قدم وأجاد وأفاد، يعني ونشكره يعني على تفضل علينا بقليل من وقته. وفي الختام يعني ومعرفة بحق شيخنا علينا، يعني الإخوة اختاروا أن يقدموا هدية بسيطة للشيخ إكراما له على مجيئه، يقدم له رئيس مصلحة الأمن إن شاء الله تعالى. عليه. إذا جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيكم، وإن شاء الله تعالى ستكون هذا اللقاء افتتاحية للقاءات أخرى إن شاء الله تعالى. الشيخ حفظه الله يعيدكم بالمزيد إن شاء الله تعالى، وبارك الله فيكم ووفق الجميع ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.